انا حبيت اسلم عليكم الساعه قبل الفطار دي، واقول لكم ان احنا ان شاء الله نطلع بعد الفطار، بس هيبقى لايف على اليوتيوب. مش كده برضه يا فوزي؟ يعني ان شاء الله كده بس نغير جو بقى، جو رمضان محتاج شوية هدوء. رمضان كده وسنة وانتم طيبين، يا رب كلكم سعادة، يا رب يكون الصوت كويس عشان خاطر آخر مرة الناس اشتكت من الصوت. فأنا قلت أطلع أقول لكم إن إحنا إن شاء الله بعد الفطار، بس هيبقى متأخر شوية يعني في المواعيد بتاعتنا، بعد 12 كده في الحدود دي إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. محتاجة بحر، هو الفطار أنت فاهم مش قوي، لكن هو أهم حاجة البحر في الموضوع. خلاص إعجاز يا سعيد. مصر دايما منورة والله، بس البنزين غالي بيقول لك، نمت شوية صحيت قال لك البنزين غالي.